في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. إني ببابك لا ودي يقربني، ولا نسيبي يعلو بي ولا نسبي. إن كان عرفك مذخورا لذي سبب، فاضمم يديك على حر أخي سببي. أو كنت وافقته يوما على نسب، فاقبض يديك، فإني لست بالعربي. إني امرؤ نازل في ذروتي شرف لقيس ولي محتدي وأبي. فإن تجد تجد النعمة وتحظى بها، وإن تضق لا يضق في الأرض مضطربي. حرف أمون ورأي غير مشترك، وصارم من سيوف الهند ذو شطبي. وخوض ليل تهاب الجن لجته، وينطوي جيشها عن جيشه اللجبي. ما الشنفر وسليك في مغيبة إلا رضيع لبان في حما أشبي. والله رب النبي المصطفى قسما برا وحق منن والبيت ذي الحجب، والخمسة الغر أصحاب الكساء معا خير البرية من عجم ومن عربي. ما شدة الحرص من شأني ولا طلبي، ولا المكاسب من همي ولا أربي. لكن نوائب نابتني وحادثة، والدهر يطرق بالأحداث والنوبي. وليس يعرف لي قدري ولا أدبي، إلا امرؤ كان ذا قدر وذا أدبي. لا يفلتنك شكري إذ ظفرت به، فإنها فرصة وافتك من كثبي. واعلم بأنك ما أسديت من حسن عندي أبا حسن أبقى من الذهب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.